اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله، فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ثم التفت لانظر الحكمة والحماقة والجهل، فما الانسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت ان للحكمة منفعة اكثر من الجهل، كما ان للنور منفعة اكثر من الظلم. الحكيم عيناه في رأسه، اما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت انا ايضا ان حادثة واحدة تحدث لكليهما، فقلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث ايضا لي انا، واذ ذاك فلماذا انا اوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا ايضا باطل، لانه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل الى الابد، كما منذ زمان كذا الايام الاتية الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ فكرهت الحياة، لانه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لان الكل باطل وقبض الريح، فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث اتركه للانسان الذي يكون بعدي. ومن يعلم هل يكون حكيما او جاهلا، ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه واظهرت فيه حكمتي تحت الشمس؟ هذا ايضا باطل. فتحولت لكي اجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس، لانه قد يكون انسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح، فيتركه نصيبا لانسان لم يتعب فيه. هذا ايضا باطل وشر عظيم، لانه ماذا للانسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس؟ لان كل ايامه احزان وعمله غم، ايضا بالليل لا يستريح قلبه. هذا ايضا باطل هو، ليس للانسان خير من ان يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه. رأيت هذا ايضا انه من يد الله، لانه من يأكل ومن يلتذ غيري، لانه يؤتي الانسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، اما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكوين ليعطي للصالح قدام الله. هذا ايضا باطل وقبض الريح. الاصحاح الثالث: لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت،

بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدل اليدين يكف البيت. للضحك يعملون وليمة، والخمر تفرح العيش، اما الفضة فتحصل الكل. لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لان طير السماء ينقل الصوت، وذو الجناح يخبر بالامر. الاصحاح الحادي عشر. ارمي خبزك على وجه المياه، فانك تجده بعد ايام كثيرة. اعطي نصيبا لسبعة ولثمانية ايضا، لانك لست تعلم اي شر يكون على الارض. اذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الارض، واذا وقعت الشجرة نحو الجنوب او نحو الشمال، ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. كما انك لست تعلم ما هي طريق الريح، ولا كيف العظام في بطن الحبلة، كذلك لا تعلم اعمال الله الذي يصنع الجميع. في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لانك لا تعلم ايهما ينمو، هذا او ذاك، او ان يكون كلاهما جيدين سواء. النور حلو وخير للعينين ان تنظرا الشمس، لانه ان عاش الانسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، وليتذكر ايام الظلمة لانها تكون كثيرة. كل ما يأتي باطل. افرح ايها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في ايام شبابك. واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة. فانزع الغم من قلبك، وابعد الشر عن لحمك، لان الحداثة والشباب باطلان. الاصحاح الثاني عشر. فاذكر خالقك في ايام شبابك، قبل ان تأتي ايام الشر، او تجيء السنون اذ تقول ليس لي فيها سرور. قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم، وترجع السحب بعد المطر، في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، وتتلوى رجال القوة، وتبطل الطواحن لأنها قلت، وتظلم النواظر من الشبابيك، وتغلق الأبواب في السوق. حين ينخفض صوت المطحنة، ويقوم لصوت العصفور، وتحط كل بنات الغناء، وايضا يخافون من العالي، وفي الطريق اهوال، واللوز يزهر، والجندب يستثقل، والشهوة تبطل، لان الانسان ذاهب الى بيته الابدي، والنادبون يطوفون في السوق. قبل ما ينفصم حبل الفضة، او ينسحق كوز الذهب، او تنكسر الجرة على العين، او تنقصف البكرة عند البئر، فيرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. باطل الاباطيل، قال الجامعة، الكل باطل. بقي ان الجامعة كان حكيما، وايضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلام الحكماء كالمناسيس، وكأوتاد منغرزة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. وبقي فمن هذا يبني تحذر لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا.